بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سنشرع اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بحول الله وقوته ومدده وعونه في مدارسة ومذاكرة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، عليه وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. قبل الدخول في أحداث هذه السيرة وفي مجرياتها وفي منهجية كلامنا فيها، نحب أن نقدم بين يديها بعض المقدمات التي لا بد من بيانها قبل الدخول فيما يتعلق بشكل مباشر بأحداث السيرة. أولا، المتكلم والدارس والمذاكر لسيرة محمد صلى الله عليه وسلم حاله كحال الداخل إلى بستان، يرى فيه من كل الثمار اليانعة ومن كل الأزهار الطيبة ومن كل النبات الذي اشتد اخضراره وفاح طيبه ومسكه، فلا يدري كيف يتخير، فيتحير من أي شيء يتخير. وهذا حال كل من قرأ شيئا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل إلى هذا البستان رأى كل ثمرة أطيب من أختها، وكل زهرة أفوح من أختها، وكل نبتة أجمل وأزهى من أختها، فيقف مذهولا لا يستطيع أن يعني يختار، ولا يعلم من أين يبدأ، ولا يعلم كيف يبدأ، ولا كل هذا الكلام، لسبب سنعرفه خلال مدارستنا لسيرته عليه الصلاة والسلام. ما يجدر الإشارة إليه أن كثيرا إلا من رحم الله تبارك وتعالى من دارسي هذه السيرة أو من سامعي هذه السيرة، كثيرا ما يسمعون ثم إذا خرج بعد أن سمع ما سمع من أحداث السيرة يخرج وكأنه سمع قصة من أساطير الأولين. وكثيرا ما تسمعون الآباء يدرسون أو يقرؤون على أطفالهم كان يا ما كان، فيظن الكثير أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من باب كان يا ما كان، يعني هي في هذا الباب، وهذا من تلبيس الشيطان على هذه الأمة أو على كثير من أفراد هذه الأمة. ما ندارس ونذاكر ونقرأ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا لأننا نريد ونحب أن نكون على خطى نبينا عليه الصلاة والسلام، وليس لأجل كان يا ما كان، ولا لكي تقرأ قصته قبل المنام، ولا لكي نفتخر بالآباء والأجداد ونقول كنا وكانوا. هذا كله ليس المراد من مدارسة السيرة، وإنما المراد أننا نريد أن نكون على خطاه، ونحب أن نكون على هديه، ونحب أن نرسم معالم الطريق الذي كان يمشي عليه صلى الله عليه وسلم لنمشي عليه. هذا مرادنا ابتداء. لما كان كل هذا؟ لأننا نحب أن نكون عبادا لله كما يريد الله عز وجل منا، أي كل هذا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لن يرضى عنا حتى نكون على خطى محمد صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تكون، إن كنت تريد رضا الله، عليك أن تكون متعبدا تعبد محمد صلى الله عليه وسلم، قائما قيام محمد، ساجدا سجود محمد، راكعا ركوع محمد، تاليا تلاوة محمد، بائعا بيع محمد، شاريا شراء محمد، نائما نوم محمد، ماشيا مشي محمد، مصليا صلاة محمد، باكيا بكاء محمد، ضاحكا ضحك محمد، داخلا للخلاء دخول محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يرضى الله تعالى عنك إلا إذا عرفت كل نواحي حياته وتتبعتها بتفاصيلها وبحذافيرها شيئا فشيئا، وتنوي في قرارة نفسك أنك تريد أن تكون على خطى محمد عليه الصلاة والسلام. وما سوى هذا وساويس الشياطين، كل ما سوى هذا، كل أثر تتبعه، كل طريق تمشيه، كل درب تسلكه ليس فيه آثار أقدام محمد صلى الله عليه وسلم، وساويس الشياطين وطرق إبليس لا محالة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوما خط لأصحابه خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله. إذن كم سبيل لله؟ واحد، هو الذي مشى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي مشى عليه أنبياء الله عز وجل من قبله، وهو الذي مشى عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعده. قال: وهذه كلها سبل الشياطين، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. من هو صاحب السيرة التي نتدارسها؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام، الذي مهما حاولنا أن نعرف قدره فلن نصل إلى نهاية الطريق. لا يعرف قدر محمد عليه الصلاة والسلام إلا الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، وحده يعرف قدره. وما سوى هذا فإننا نحاول أن نحيط بشيء من آثاره وبشيء من أحواله وبشيء من حياته، مع أن سيرته أوضح سيرة، ليس في الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم من لدن آدم إلى يومنا، ولن يكون إلى يوم القيامة، رجل واضح معالم السيرة والحياة بكل تفاصيلها مثل نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا. مع هذا فإنك لن تستطيع أن تحيط به علما وأن تكون على بينة من أمرك فيه في كل نواحيه. يكفيك قول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت: كان خلقه القرآن. تعلم ما يعني خلقه القرآن؟ يعني إذا أردت أن تحيط بخلق محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تحيط بالقرآن، وهذا لا يستطيعه بشر، فضلا عن أنه كان يستقي خلقه من القرآن، لكنه كان خلقه كالقرآن، واسع كبير جميل عظيم. كيف وقد عظم الله خلق نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فزكاه ربنا في عقله، قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه في بصره، قال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه في ذكره، قال: ورفعنا لك ذكرك. وزكاه في صدره، قال: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه في علمه، فقال: علمه شديد القوى. وزكاه في كل نواحي حياته برحمته، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، أو وكان بالمؤمنين غفور رحيم رؤوف رحيم. وزكاه في كله، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. التفضيل الذي فضل الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم كثير يكاد لا يحصى. إلا أننا سنمر على بعض هذه الأمور التي فضلها ربنا جل وعلا في نبيه عليه الصلاة والسلام، فنقول: ما أقسم الله عز وجل بحياة أحد إلا حياة محمد عليه الصلاة والسلام، لا بنبي ولا بغير نبي. قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك يعني لعمرك قسمي، يعني من أجلك سأقسم. إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ما أقسم بحياة أحد إلا بنبيه عليه الصلاة والسلام، وما أقسم على رسالة أحد إلا على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، مع أن رسالة كل المرسلين حق، ونبوة كل الأنبياء حق، مع ذلك ما أقسم الله على رسالة أحد إلا على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. هذه ما قالها لأحد، لا باللفظ ولا بالمعنى، فأقسم بكتابه على أن محمدا رسوله عليه الصلاة والسلام. ما نادى أحدا من أنبيائه، نادى كل الأنبياء بأسمائهم، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم ما ناداه باسمه ولا مرة. وهذا مما يعرفه العرب، أن المناداة بالاسم يعني من باب أحيانا يكون فيه شيء من يعني ليس من رفع المقام، فإذا رفعت المقام إلى درجة عالية لا ينادي الرجل الرجل باسمه، وإنما يناديه بكنيته، يناديه بلقبه. يعني ما سمعنا مرة رجلا نادى خليفة المسلمين فقال: يا عمر. هذه ما قال ولا مرة، وإنما يقول له: يا أمير المؤمنين، يا خليفة المسلمين. كانوا يقولون لأبي بكر: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنادى الله عز وجل كل أنبيائه بأسمائه، وما هذا انتقاص من حقهم، ولكن من باب أن يبين الله الفاضل والمفضول. فقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وما قال ولا مرة يا محمد. لما ناداه قال: يا أيها النبي. لما ناداه قال: يا أيها النبي، ناداه بالصفة التي تميزه عن باقي البشر، ألا وهي نبوته صلى الله عليه وسلم. تفضيله على الأنبياء جاء ذكره للأنبياء. ما من نبي منذ أن بعث الله تعالى آدم نبيا إلى آخر نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهو نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، إلا وكان يعرف برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. الذي بلغنا صراحة في كتاب الله أن عيسى هو الذي بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك قال: مبشرا برسول من بعد يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن لفظ القرآن يدل على أن كل أنبياء الله كانوا يعرفون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وبشروا به وبشروا قومهم به. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ما بس المرسلين، النبيين يعني كل من كان نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، أخذ الله عليهم الميثاق. يعني أخذ عليهم عهدا. قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ما من نبي إلا قال الله تعالى له: محمد مرسل الآن أو غدا، فلئن أرسل في حياتك فهو الرسول وأنت له تبع. لتؤمنن به أي لتكونن من أتباعه، ولتنصرن أي لتكونن وراءه في ظهره معه على خطاه. هذه كان يعرفها كل نبي. ولما كان يبلغ النبي بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أترون الأنبياء يكتمون هذا الخبر عن أقوامهم؟ أبدا. إذن نستطيع أن نقول بملء الفم، ما من أمة إلا وأخبرت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء لما يخبرون ولما يؤخذ عليهم الميثاق لا بد أن يأخذوا على أقوامهم نفس الميثاق بأن يخبروا أقوامهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل لا محالة، فلن أرسل كلنا أنا وأنتم وراء ذاك النبي الذي سيرسل وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. أعطاه الله الشفاعة الكبرى التي ما أعطاها لأحد، وحديث الشفاعة معروف، حين يجأر الناس إلى الأنبياء نبيا نبيا، وما من نبي منهم إلا ويقول نفسي نفسي، الخليل يقول نفسي نفسي، الكليم يقول نفسي نفسي، كلمة الله يقول نفسي نفسي، محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام. الوسيلة يعطيها الله لرجل واحد ولا يعطيها لثان أبدا، قال عليه الصلاة والسلام: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، أرجو يعني هو هو عليه الصلاة والسلام. أعطاه الله الكوثر الذي ما أعطاه لأحد غيره أبدا، والكوثر هو نهر في الجنة تصب ماؤه في حوض في الأرض يجتمع عنده المؤمنون ويشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. السر في أنهم لا يظمؤون ليس أن الماء فقط من الجنة، وإنما لا يظمؤون لأن الميعاد عند الحوض إنما هي النقطة الأخيرة قبل الجنة، يعني من اجتمع على حوض محمد صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين الجنة إلا أن تأتي النجائب فيركبون عليها فيذهبون إلى الجنة، ما في واحد يدخل إلى الحوض يصل إلى الحوض ثم يعود إلى النار انتهى، فالحوض يعني الجنة، وهذا ليس لأحد أي الكوثر إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أبيض من اللبن وطعمها أحلى من العسل وآنيته عدد نجوم السماء. نأتي إلى السؤال الكبير الذي ينبغي أن نسأله قبل أن ندخل في أحداث هذه السيرة المباركة، لماذا ندرس سيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأمة اليوم ومن زمن مضى تعيش في حالة انفصام. كيف انفصام يعني؟ يعني ما بين باك على الماضي دون قراءته، وما بين مزدر محتقر للماضي لا يريد أن يأخذ منه شيئا، فلا هذا أفلح ولا ذاك أفلح. الأمة إما تبكي على الماضي تقرأه وتبكي، وإما لا تقرأه، فلا الباكي على الماضي دون أن ينظر ما فيه يفلح، ولا الذي يترك ماضيه ولا يقرأ ما فيه يفلح. فالأمة تعيش في انفصام، تترك ماضيها وتعيش حاضرها وتظن أن الزمن الذي مضى زمن كما قلنا كان يا ما كان، هذا الذي تعيشه الأمة في هذه الأيام. هذا المنهج الذي سنقرأه وسنتدارسه إن شاء الله تبارك وتعالى لن نبقيه بإذن الله حبرا على ورق كما تفعل الأمة، وإنما ينبغي أن يكون هذا المنهج الذي سنتدارسه وسيلة وطريقة وخطة عملية لإرضاء الله عنا، وهذا دأب المسلم فيما إذا أراد أن يقرأ سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم بشكل يرضى الله به عنه ويكون قارئا حقا ويكون مجتهدا في قراءة السيرة حقا ويكون دارسا لسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم حقا، وإلا مجرد أن تحفظ أحداث السيرة والحاسوب يحفظ أكثر منك، أن تعلم ماذا حدث في أي سنة كانت غزوة كذا وفي أي سنة كان زواجه من فلانة وفي أي سنة ذهب إلى البلد الفلاني، وفي أي سنة هاجر، وفي أي سنة فعل، وفي أي سنة مات. هذه الأحداث كلها أنت إن حفظتها ولم تقف عند دراستها وعبرها ومواعظها ماذا استفدت؟ ولا شيء، مجرد حفظ التواريخ. فأنت كراسة من التاريخ تمشي على الأرض، لا تستفيد ولا تفيد. فلا بد للناس من أن يعرفوا قدوتهم، ولا بد من أن يعرفوا أسوتهم. الناس جبلوا على المسامتة، والمسامتة تقليد، جبلة الناس هكذا منذ أن يربى الطفل وهو في نعومة أظفاره. أول ما يربى، إن كان صبيا تراه ينظر إلى أبيه، وإن كانت بنتا تراها تنظر إلى أمها. جبلوا على المسامتة، على النظر إلى الكبار الذين يرون فيهم أسوة وقدوة فيقلدونهم، سواء في أفعالهم أو في أقوالهم أو في لباسهم أو في هندامهم، حتى في ضحكتهم وفي بكائهم يقلدونهم. فجبلوا على أن يقلدوا من يعتبرونه شيئا عظيما. وليس عندنا ولن يكون عندنا وليس في الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة أعظم في البشر من محمد عليه الصلاة والسلام. فإن كنا نبحث عن القدوة فالقدوة موجودة، وإن كنا قد جبلنا على التقليد فالذي ينبغي أن نقلده موجود. فحري بنا أن نذهب لنعرف ماذا كان عليه صلى الله عليه وسلم ليكون لنا أسوة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ليس فقط نحن، البشرية كلها من أولها إلى آخرها بحاجة إلى نهج محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك هذه لا تعيشها أمة الإسلام فقط، وإنما تعيشها كل الأمم. ما في أمة مستريحة، ما في أمة إلا وفيها من الآلام والأحزان ما فيها، سواء عبروا عن هذا أم لم يعبروا، لكنها تعيش في ضنك حقيقي. هذا الضنك الحقيقي الذي يعيشون فيه نتيجة ماذا؟ نتيجة الإعراض عن الذكر. والذكر متمثل بمن؟ متمثل بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فالإعراض عن محمد عليه الصلاة والسلام وعن نهج محمد ودين محمد وذكر محمد وسيرة محمد عليه الصلاة والسلام هو سبب الضنك الذي نعيشه. فلئن كنا نريد أن نخرج من هذا الضنك الذي نعيشه فلا بد من أن نعرف سبل هذا الخروج، وأن نطرح النبي صلى الله عليه وسلم بيننا على أنه أصيل لا على أنه بديل كما يقول البعض. يعني الناس اليوم يتخذون من العواهر والفواجر أسوة وقدوة، صح؟ بعض الناس يطرح نبينا صلى الله عليه وسلم على أنه بديل عن العواهر والفواجر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أصيل، فلما غيب الأصيل طرحت العواهر والفواجر. لما غيب عن الناس رأى الناس أنهم ينبغي أن يقلدوا أحدا، فطرحوا لهم فلانا وعلانا، بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم غيب بين الناس. سيرته أصح سيرة، ما عرف التاريخ أحداثا ثبتت بالسند المتصل إليها بغزارة ما عرف التاريخ أحداث سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. الأسانيد إلى أنبياء الله كثيرة، لكن الأسانيد إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم أكثر وأغزر وأعمق وأكبر، وفيها من التحليل وفيها من الاستنباط ما الله به عليم. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم هو واسطتنا في فهم كثير من سير الأنبياء، كثير مما جاء على ألسنة الأنبياء لا نفهمه إلا إذا فهمنا ماذا قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أردت أن تعرف الخير الذي عند الأنبياء كلهم، اعرف الخير الذي عند محمد عليه الصلاة والسلام. فما من خير كان في التاريخ إلا وجمعه الله في هذا الشخص عليه صلوات الله وسلامه، وما من هدى في التاريخ إلا وجمعه الله في هذا الشخص عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تعرف كل الهدى الذي أرسل الله وهدى الله به الأنبياء والمرسلين والصالحين والأولياء والأحبار، لن تعرفه إلا إذا عرفت الهدى والصلاح الذي كان عند محمد عليه صلوات الله وسلامه. يكفيك أن تعرف أن حياته أشد حياة الناس وضوحا. أحد منكم يعرف كيف كان إبراهيم يتخلى، يعني يدخل الخلاء؟ أحد منكم يعرف كيف كان عيسى يبيع ويشتري؟ أحد منكم يعرف كيف كان فلان من الناس من الصالحين أو من غيرهم كان يضحك ويبكي؟ لا نعرفه. عرفنا كيف كانت كل أحوال رسول الله عليه الصلاة والسلام، عرفنا حال بوله وغوطه، وهذا لا نعرفه عن أحد من خلق الله، لأنها خصوصيات. ولولا أن الله تعالى أراد أن يعلمنا بتبوله وتغوطه دروسا لما أطلعنا على ذلك في خير خلقه عليه الصلاة والسلام. عرفنا كثيرا من أحواله مع نسائه وما نعرفها عن أحد غيره، لأن ربنا تبارك وتعالى يريد أن يعلمنا فيه دروسا ويريد أن يجعله لنا قدوة وأسوة، فلابد أن تعرف فيه كل شيء، تعرف كيف يتعامل مع أوليائه وأحبابه وأصهاره وأولاده، وكيف يتعامل مع أعدائه، كيف يتعامل مع القريب والبعيد، كيف يتعامل مع الصغير والكبير، كيف يتعامل مع الرجال والنساء، كيف يكون ضحكه وبكاؤه وجلوسه ونومه واضطجاعه وقيامه وصلاته وصومه، كيف يكون كل تفاصيل حياته، ما نعرفها عن أحد كما نعرفها عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فسيرة حياته شاملة في كل تفاصيلها. الأمر الأخير الذي دعانا إلى مدارسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أصول إيمان المؤمن بربه تبارك وتعالى أن يؤمن بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وما من مؤمن غابت عنه بعض تفاصيل حياة نبيه عليه الصلاة والسلام إلا وفي إيمانه بقوله أشهد أن محمد رسول الله دخن. شو الدخن؟ شيء غامض، شيء غير واضح. لما؟ لأنه حينما يقول أشهد أن محمد رسول الله ينبغي أن يقولها وهو موقن أن محمدا رسول الله. طيب أن تقول أن محمد رسول الله، أنت تعرف كل شيء عنه، كيف إيقنت أنه رسول الله؟ فلما غاب عنك جزء حياته غاب عنك جزء إيمانك بمحمد رسول الله. فعلى قدر ما تعلم عنه على قدر ما توقن بنبوته، وعلى قدر ما تثبت قدمك في إيمانك بربك تبارك وتعالى، لأنه لا إيمان بالله إلا إذا أمنت بنبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا طريق لك لتعرف الله إلا إذا عرفت نبيه صلى الله عليه وسلم. فهو الطريق إلى الله علما، وهو الطريق إلى الله فهما، وهو الطريق إلى الله رضا، وهو الطريق إلى الله عبادة. كل ما تريد أن تعرفه عن خالقك جل وعلا لا طريق لك إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام. المنهجية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا عليها، التي سنتبعها في دروسنا وفي لقاءاتنا، أننا سنتبع منهج الجمع والترتيب، أي أننا لن نقتصر على كتاب ولا على كتابين ولا على 10 ولا على 50، وإنما سيكون منهجنا جمعا وترتيبا، جمعا بين كل ما ذكر وما ثبت وما أورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وعن من لا نفهم سيرته إلا بفهمه، ثم نرتبها ترتيبا يعيننا على فهمها إن شاء الله تبارك وتعالى. سنسرد الروايات التي صحت سردا لا يكون فيه يعني النفس الحديثي، بمعنى أننا لن نأتي على الروايات بطريقة يعني سبر الطرق، فنقول في رواية وفي رواية وفي طريق وفي كذا، لا، وإنما سنسرد الرواية كأنها رواية واحدة. أو سنسرد الطرق وكأنها طريق واحدة، باعتبار أن مجموع الطرق يؤدي إلى رواية كاملة متكاملة نسردها وكأنها رويت عن راو واحد، وهذا من باب التوثيق حتى لا يظن أن الرواية كما نقولها وردت في مكان واحد، وإنما قد تكون الرواية التي نرويها قد وردت في عدة أماكن، وإنما جمعا بين الروايات نسردها سردا واحدا. وهذه طريقة يعني معتبرة عند أهل العلم. سننبه إن شاء الله تعالى على ما ضعف من الروايات وما أنكره أهل الحل والعقد والعلم الدارسين للسيرة من الروايات، وننبه على ما فيها من النكارة. الأمر المهم أيضا الذي هو ربما يكون جديدا في مدارسة السيرة أننا سنطلع على أسباب النزول، أي نزول آيات الله عز وجل خلال مدارستنا للسيرة حدثا حدثا. يعني خلال مدارسة أحداث السيرة سيكون لنا وقفات مع الآيات التي تنزل ويكون سببها ذاك الحدث، فإن هذا يعين على فهم القرآن كما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم ما فهموا القرآن بالطريقة التي نفهمها نحن اليوم، وإنما فهموا القرآن كما تنزل عليه بالترتيب الذي تنزل عليه. فنزل عليهم، نزلت مثلا سورة العلق، ثم نزلت سورة المدثر، ثم نزلت سورة بعدها، ثم بعدها، ثم هذا الترتيب الذي تنزل عليهم كانوا يتعلمون منه بهذا الترتيب، وكانت تنزل أكثر الآيات تنزل سببا لحادثة ما. فخلال قراءة الحادثة وخلال رواية الحدث الذي جرى ومجريات أمور السيرة سنبين ماذا نزل فيها حتى نعلم كيف تعلم الصحابة من هذه الآيات ما يعينهم على فهم هذه المجريات. وهذه طريقة يعني ثانية في فهم كلام الله تبارك وتعالى. وكذلك الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية كذلك لم يفهمها الصحابة كما نفهمها نحن. نحن نبدأ مثلا نتعلم أحكام التيمم، ربما نتعلم التيمم قبل الوضوء، هم ما تعلموا هذا، هم كانوا يعلمون الوضوء ولا يسمعون عن شيء اسمه تيمم، فجاء التيمم طارئا عليهم. فإن يعني جرينا على مجرام وفهمنا فهمه وبدأنا نفهم كما فهموا شيئا بعد شيء، نفهم ماذا فهموا من التيمم لما نزل التيمم، نعلم نعمة الله بالتيمم لما نزل التيمم. نحن الآن لا نعلم نعمة التيمم علينا لأننا لا نعرف كيف جاء التيمم، فلما نقص رواية التيمم كيف جاءت نشكر الله تبارك وتعالى على التيمم. الآن لا نستشعر شكرنا لله على نعمة التيمم، لما نعرف الحدث عندها نشكر ربنا تبارك وتعالى حقا. إذن السيرة النبوية هي التربية العملية لأمور الإسلام، كل معاني الدين، كل أمور الدين، كل أركان الدين، كل واجبات الدين وسننه كلها تتمثل عملا في قراءة السيرة ومدارستها، فهي الطريقة العملية لدراسة ومعرفة أصول الدين وفروعه وأحكامه وما إلى ذلك. ثم علينا أن نصبر لنتعلم أن التاريخ الذي كتب كثير منه إنما كتب سردا للأحداث، وهذا ما ضيع كثيرا ممن قرأوا في التاريخ، ظنوا أنهم حينما يقرؤون في التاريخ إنما يقرؤون قصصا فمروا عليها مرور الكرام أو اللئام فضاعوا وضلوا وأضلوا. اصبر لتعلم أن تاريخ المسلمين زيف فيه الكثير ودس فيه الكثير وصار فيه الغث والسمين، فينبغي لك أن تعلم ما هو تاريخك حقا، وأن تزيح عن نفسك الغمامات التي ألقوها على أعيننا والتي طمسوا فيها بصائرنا قبل أبصارنا في معرفة تاريخنا الأبيض. كثير من المسلمين اليوم يرون التاريخ أبيض مع دخن، لا، تاريخنا أبيض بدون دخن. فاصبر لتعلم هذا ولتعرف أن الله تبارك وتعالى إنما اصطفى هذه الأمة لحكمة علمها سبحانه وتعالى وأرادها وقدرها من عنده جل وعلا. ستفتخر بنفسك وتزهو بدينك وترفع رأسك حينما تعلم تاريخك وتعلم من أنت وتعلم من أي السلالة تتحدر ومن أي الرجالات أنت تنسل منها. لما تعلم من هو أبوك وجدك والصحابي الذي تتحدر منه أو الأصحاب الذين تخطو خطاهم والنبي الذي أنت تمشي على هديه وسنته، حينئذ تعلم كم رفعك الله عز وجل على الناس وتعلم قدرك الحقيقي، ولا تزدري بنفسك كما يفعل أكثر المسلمين. أول ما تتكلم مع المسلم اليوم مسلمين حول ولا قوة إلا بالله، ولا يتكلم عن حال المسلمين اليوم، لا هو يتكلم عن المسلمين بشكل عام. المسلمون عندهم يعني تخابيص على مر التاريخ، هذا الذي شاع عند الناس. أمة العرب، وهذا أمر مهم جدا، اختارها الله اختيارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار العرب من الناس. اختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار العرب من الناس، واختار قريشا من العرب، وفي رواية: واختار كنانة من العرب، واختار من كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم. قال: فأنا خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. أمة العرب ليست كما شاع بين الناس اليوم أنها أمة ذات لسان عربي فقط، لا، هي أمة مختارة، يعني أمة فضلها الله تعالى ورفعها. طيب كيف رفعها؟ تعالوا ننظر. لما خلق الله عز وجل الأمم جعل لكل أمة ميزة وخاصية ميزها على باقي الأمم، فجعل في الأمم من هو يعني بارز ويعني في مجال الزراعة مثلا كالآشوريين وكالفراعنة المصريين، جعل من الأمم من هو بارز في مجال البناء كالفراعنة وكغيرهم من الأمم، جعل من الأمم من هو بارز في التجارة كالفينيقيين وغيره. صحيح، هذه أمم تميزت بأشياء وعلت بأشياء وبرزت بأشياء. طيب ما الذي برز به العرب؟ ولا شيء، صح؟ لا تجارة ولا صناعة ولا زراعة ولا الآن اللهجة، اللغة هذه يعني من الميزات، لكن ما يعني ما تميزوا بمعنى أنهم برزوا فيها وصاروا هم يعني ما أغدقت عليهم شيئا. طيب فما عندهم شيء يجعلهم ينتهجونه ليكونوا مثمرين في حياتهم. منهم من اشتغل بشيء من الزراعة كأهل المدينة، ومنهم من اشتغل بشيء من التجارة كأهل مكة، ومنهم، لكن شيء يتميزون فيه ما فيه. لما؟ لأنهم أسياد الناس. لأنهم أسياد الناس، لأنهم هم الأئمة، وكل الناس يعملون تحت أقدام العرب. هذا ما أراده الله منه، ولذلك اختارهم واختار منهم نبيه صلى الله عليه وسلم. لما قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، لما قال ويل للمسلمين؟ لأنه يتكلم عن الزمان الذي يحكم فيه المسلمون، تكلم عن الزمان الذي فيه حكم المسلمين. فعندما قال ويل للعرب يعلم أن الذي سيحكم يومها سيكونون العرب، كل غير عربي يحكم لن يفلح، كل غير عربي يحكم لن يفلح، وإن فلح ففلاحه مؤقت ثم يزول. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. الأئمة من قريش، أئمة الناس من قريش، مش بس من العرب، لا من قريش، يعني من بطن العرب. فالأمة العربية هذه أمة تحكم، أمة تسود، أمة تحكم وتسود. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لكن بشرط. يعني العرب خير أمة بشرط. ما هو الشرط؟ أن تنتهجوا الدين. بدون دين لن يلتفت إليكم أحد، وهذا ما حصل. إذن هذه الأمة، الأمة العربية، أمة العرب، أمة ستسود الأمم كلها، وهي مقدر لها أن تكون أمة تسود الدنيا، ومقدر لها أن يكون الأمة الأئمة منها، ومقدر لها أن تكون على رأس الناس، وهم رؤوس الناس. لكن حينما تتركين الدين يا أمة العرب لن يقيم لك أحد وزنا، لأنه لا تجارة عندك، ولا زراعة عندك، ولا صناعة عندك، ولا علوم عندك، ما عندك شيء. عندك السيادة، والسيادة لن تكون إلا بالدين. فإذا زال الدين زال كل شيء. أليس هذا ما نرى؟ في أحد يلتفت اليوم للمسلمين؟ في أحد يلتفت للعرب؟ ماذا يسمون العرب عندنا عندهم؟ العالم الثالث والدول النامية. ليه؟ بسبب أنه ما عندهم شيء يتميزون فيه. كل ما تبرع في شيء ترى عندهم ما يبرعون فيه أكثر، كلما تزدهر في شيء ترى أن عندهم ما هو أكثر، كلما تخترع شيئا ترى عندهم مخترعات أكثر وأكبر وأعلى وأقدم. صح ولا لا؟ هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل أننا لا ننفع لشيء إلا لنكون أسيادا، بشرط الدين. بدون دين عبيد فاضين فارغين، ليس عندنا شيء. هذا الأمر حتى يكون ينبغي أن يميز الله هذه الأمة، أي أمة العرب، بميزات. لا بد أن يكون فيها ميزات. أولا لسانها. ليس في الأمم لسان يعرب عما يجول في خاطره كاللسان العربي، لذلك سماهم عربا. الإعراب والإعراب أعرب عن عما في نفسه، يعني بين ووضح وفسر. فلا يليق بالملك أن يتكلم بكلام لا يفهم عليه كل أحد، لازم يكون عربي حتى ينطق بكلام كل الناس تفهم عليه. هذا السيد هكذا يكون. لا يليق به أن يكون أعجميا، فينبغي أن يكون عربيا. فلسانها هو أداة يسودون بها الناس. أضف إلى ذلك خلقتها. ترى الإنسان العربي لا هو طويل، قولوا له يعني الطويل اللي هو على الفاضي، ولا هو قصير، ولا هو أبيض جدا ولا أسود جدا. رأسه لا هو مفلطح ولا هو طويل ولا هو، وإنما رأسه فهو وسط بين كل الناس في طوله وعرضه ولونه وما إلى ذلك من تفاصيل جسمه، إلا أن عقله لا يوازنه عقل في الدنيا. وهذه بشهادة القريب والبعيد، الولي والعدو، ليس في الدنيا عقل أقوى ولا أبرز ولا أشد ولا أذكى من عقل العربي، مسلم أو غير مسلم. ومسلم يسود، غير مسلم في الحضيض، لكن بالعقل. وهذا معروف. قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذا كنتم خيارا في الجاهلية ستبقون خيارا في الإسلام بشرط الفقه، يعني بشرط الدين، إذا فقهوا. فإذا أنتم خيار فعقولهم نيرة شديدة قوية متفتحة، ليس فيها كدر، ليس فيها غبش، ليس فيها غشاوة. عقولهم تستطيع أن تحكم الدنيا وهي مسترخية. حتى الأسماء سبحان الله العظيم، أسماء التي كان يسمي العرب بها يعني أبنائهم وأولادهم وعبيدهم. جاء صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قال: عبيدنا لنا وأبناؤنا لأعدائنا. تعرف شو معنى الكلام؟ هذا كلام لا يقوله إلا عربي لأنه بيفهم. قال: عبيدنا لنا وأبناؤنا لأعدائنا. كيف يعني عبيدنا لنا؟ يعني إذا سمينا عبيدنا العبيد اللي هم الغلمان والخدام والذين يكونون في البيت، فإننا نسميهم لنا، يعني نسميهم لكي نلهج أو نتكلم بأسمائهم على ألسنتنا. فما يليق أنه عندك خادم في البيت تسميه حمار، تعا يا حمار، روح يا حمار، ما بيمشي. حمار حمار حمار ما، أو بغل وجحش، ما يليق. نسميه نجاح، فلاح، سعيد، مفيد. أسماء إذا كررتها تحس بشيء من الابتهاج، يعني شيء ينفع في البيت تكرره لأنه يتكرر في البيت كثيرا. تعا يا نجاح، تعا يا فلاح، تعا يا سعيد، اذهب يا مفيد، اجلس يا فلان. أسماء عبيدنا لنا، أبناؤنا لأعدائنا. يذهب الرجل منهم في المعركة فيأتيه عدوه، يقول: من الفارس؟ يقول: سبع ابن صخر من بني أسد. هاي واحدة بتخلي العدو يحط سلاحه ويمشي، صح؟ هي أسماءهم، لكن سبع ابن صخر من بني أسد، خلاص هو لحاله جيش. أسماء ما يسميها إلا العربي لأنه يعرف. فهر ابن تغلب، شو فهر ابن تغلب؟ يعني شيء كبير. فأبناؤنا لأعدائنا، فرق ما يروح واحد يعني يوم سبحان الله يوم يروح يقف. من الفارس؟ حليم. شو حليم؟ حليم هذا يفرز على المداوات جراح المجروحين، يروح يعني إسعافات طبية. حليم ما يحمل سلاح، حليم ما يحمل سلاح، حليم لا يحمل سلاحا. أول ما تقول للعدو اسمي حليم، يعني شو يعني؟ ولو كنت أحسن الفرسان. هذه لا يقولها إلا عربي، ولا يعرفها إلا عربي الذي يعرف كيف يسمي عبيده ونساءه وأبناءه وأصحابه، يعرف كيف يسمى. اعتنى الله تبارك وتعالى بهذه الأمة اعتناء شديدا، جعل مكة التي هي أم القرى جعلها موطنا لهم. البداية كانت من هناك، والبداية عربية. ولا تلتفتوا لأي كلام غير هذا أبدا، أنه أول شعب سكن الأرض كان أراميا، ثم الكلام هذا كله من هرطقات أهل الكتاب وغيرهم من المستشرقين والضالين المضلين. أول لسان نطق فيه به في الأرض اللسان العربي، وكان في مكة تحديدا لأنها أم القرى، فهي التي نشأت منها القرى والتي انبثقت منها الشعوب وخرجت منها. أم القرى هذه كانت كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا كما كانت مروجا وأنهارا. كانت مروجا وأنهارا، ذهبت المروج والأنهار لوين؟ في سبب. حتى تصبح خير بقاع الأرض أرضا غير ذي زرع، في سبب، صحيح؟ لا يزرع فيها، لا نبات فيها، لا شجر فيها، لا أنهار فيها، لا ينابيع فيها، لا بحيرات فيها، وأمطار قليلة، وجو يعني يحرق الأخضر واليابس. كل هذا في الأرض التي فضلها الله على كل بقاع أرضه، ليه؟ كي لا يطمع فيهم أحد. هذه عناية ربانية. فكأنه أحاطهم بهالة من القفر والجدب يعني سوء الطقس وما إلى ذلك من سوء الأرض وسوء الزرع وسوء، فلا يقترب منهم أحد. لذلك ما طمع أحد على مر التاريخ بمكة. يعني أول ما ملك ماذا شفت مكة؟ يعني لو جاء بعض وزرائه قال أغزو مكة، قل مجنون أنت، شو بدي مكة؟ ماذا أريد منها؟ كي تسلم للعرب، كي لا يدوسها إلا العرب، كي لا يسكنها إلا العرب، فحيدها الله تبارك وتعالى عن الغزو. أعطاهم إبلا حتى إذا ما أكلوا منها وركبوا عليها أخذوا شيئا من عزتها وكبريائها وأنفتها. فترى العربي عزته لا تماثلها عزة في الأرض أبدا، أنفته وكبرياؤه لا يماثله أنفة وكبرياء في الأرض أبدا. وأعطاهم الغنم حتى يكون عندهم سكينة ورفق ووقار وحلم، مع عزته وقور، مع أنفته حليم. فالتأني يأخذه من الغنم، والقوة والشدة يأخذها من الإبل. صار عنده كل شيء، صحيح. أعطاهم لهجة ولسانا ولغة يعربون بها عن كل ما يريدون، لا يكتم العربي في قلبه شعورا لا يستطيع التعبير عنه. وهذا من أهم الأسباب اللي جعلت العربي مرتاح. يعني خذ على سبيل المثال، أنت على يعني مثال أصغر، لو جئت برجلين، واحد يعني يتكلم بكلام فصيح والثاني لا يتكلم، وانظر إلى نفسية هذا ونفسية هذا. هذا يتكلم ولا يعبر، ما قادر عبر، صح، بدي عبر، نفسيته كيف تكون؟ تعبانة. الثاني ما شاء الله لسانه سبع فراشات، طيب مرتاح، كلما حس بشيء يخرج به يعني بهلوان في الكلام فيعبر. وكذلك الشعوب، اذهب إلى مساحة أكبر، الشعوب كذلك، كل شعب يستطيع التعبير عما في نفسه شعب مرتاح، شعب مرتاح. أما الشعب الذي لا يستطيع التعبير مكتوم مكبوت، هذا شعب تعبان، في عنده حالة نفسية عصيبة. فاعتنى الله تبارك وتعالى بهذه الأمة وبأرض هذه الأمة وبالمكان الذي ستنطلق منه هذه الأمة. البداية إن شاء الله تعالى التي سنبدأها حتى ندخل إلى مكة، يعني نحن عندنا مكة ينبغي أن نأتي إليها، أن نحن تكلمنا عليها بداية بشكل يعني موجز، لكننا بحاجة إلى أن نبدأ رحلة لنصل إلى مكة، في رحلة طويلة وتاريخ طويل وأحداث كثيرة ومجريات مريرة وحقائق خطيرة ينبغي أن تبين حتى نصل بها إلى مكة قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين. هذه مسائل ينبغي أن تبين وأن يتحضر لها. والبداية ستكون من عند إبراهيم. لما إبراهيم؟ لأن إبراهيم هو الذي أصل الله تعالى، كما قلنا، أصل الله به الملة. وبداية الدين مؤصلا مبينا مصرحا به بالكلمة والمعنى كان عن طريق من؟ عن طريق إبراهيم. من قبله من الأنبياء لا شك، نوح كان آية، وهود كان آية، وصالح كان آية، لكن ليس لهم كثير تأثير على مجريات الأمور والتاريخ من بعد إبراهيم. فيهم دروس تدرس وحدها وتقرأ وحدها، لكن لن تفهم محمدا صلى الله عليه وسلم إلا إذا فهمت إبراهيم. فدراسة إبراهيم وتاريخ إبراهيم وسلالة إبراهيم مهمة جدا، ولن نقتصر على سلالة إبراهيم من إبراهيم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني عن طريق إسماعيل، لا، سنفهم محمدا صلى الله عليه وسلم بفهمنا إسحاق وذرية إسحاق. مهم أن تفهمها حتى تعلم القصة بأكملها، لأنك إن علمت القصة بأكملها تتبين لك كثير من الأكاذيب التي تنطلي علينا نحن المسلمين ونعيش في دوامة من الوهم كبيرة جدا. نتخبط فيها ويعني نظن أننا على يعني ما شاء الله مطلعون وتعرفنا على التاريخ وعرفنا وقرأنا. سأتضح لكم أننا لسه. الله المستعان. فالبداية من إبراهيم إن شاء الله عز وجل. إبراهيم الذي يميزه عن من سبقه من الأنبياء أنه أول من واجه طاغوتا، ومواجهة الطاغوت تحتاج إلى علم خاص. من قبله ما واجه طاغوتا، واجه شعوبية. في فرق بين النبي الذي واجه الطاغوت والذي يواجه شعوبية. نوح واجه شعوبية، ما واجه طاغوتا يحكم. كذلك هود واجه عادا بشعوبيتها. صالح واجه ثمودا بشعوبيتها. أول نبي فيما نعرفه من الأنبياء واجه طاغوتا من؟ إبراهيم. قبل إبراهيم لا نعرف أحدا كان على مثل هذا الحال. إذن دراسته مهمة. سنأتي أن من الأنبياء من واجه طواغيت، ومن الأنبياء من واجه شعوبيات، فعندنا من هذا وهذا، لكن البداية لا بد أن تكون من إبراهيم، باعتبار أيضا أن كل نبي بعد إبراهيم هو من سلالة إبراهيم، فتأثيره على الأنبياء واضح، ودمه في الأنبياء يجري، دمه في كل الأنبياء من بعده يجري عليهم جميعا الصلاة والسلام. ميلاد إبراهيم كان يشبه ميلاد ابنه موسى، اتفقنا أنه أبو الأنبياء فهو ابنه، فيشبه ميلاد ابنه موسى. ذلك أن النمرود كان قد رأى رؤيا، أو قالت له بعض سحرته وكهنته، أنه سيولد في بلدك غلام يكون هلاك ملكك على يديه، كما رأى فرعون نفس الكلام. فقضى النمرود ألا يولد غلام إلا ونقتله، فكان يقتل الأولاد الذكران ويترك الإناث. وكانت أم إبراهيم قد حملت به، فأخذته وخافت عليه، وأخفت شأن حملها عن أبيه أيضا. ليه عن أبيه؟ لأن أباه لم يكن رجلا عاديا في ملك النمرود، كان فيما يعرف بالاصطلاح القديم كان في دولاب الإدارة. اسمعوا بالاصطلاح، دولاب الإدارة يعني كان من الحاشية، كان من أهل البلاط، من أهل القصر، فهو مقرب من الملك. فخافت أم إبراهيم على إبراهيم حتى من أبيه، فأخذته وولدته في مغارة، وفي رواية أنها سدت عليه باب المغارة، وهي لعلها أقوى من الثانية، وفي الرواية الثانية أنها كانت تطعمه أو ترضعه بين الحين والآخر. إن صحت رواية أو إن رجحت رواية أنها سدت عليه باب المغارة، فقد بدأ إبراهيم حياته قانتا، لأن الله تعالى ماذا قال في إبراهيم؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا. يعني قانت القنوت، هو القنوت هو نوع خاص من الدعاء. ما هو القنوت؟ القنوت هو مداومة سؤال الله وحده. القنوت هو مداومة سؤال الله وحده حتى فيما يقدر عليه الناس. هذا القنوت، يعني أن تسأل رجلا بأن يأتيك بطعام أو بشراب ليس شركا، لأن الإتيان بالطعام والشراب ليس لا يعد شركا، هو فيما يقدر عليه الناس. فلئن سألت ابنك فقلت اذهب فأتني بشراب أو ائتني بطعام، ليس شركا وليس حراما، صح ولا؟ لكن فاعل هذا ليس قانتا. القانت هو الذي لا يسأل إلا الله، بل ويكثر سؤال الله وحده. لذلك ما ذكر الله تعالى في كتابه قانتا بالاسم إلا اثنين، إبراهيم ومريم. مريم ماذا كانت تفعل؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. حتى زوج خالتها اللي هو زكريا اللي هو متكفل فيها ما كانت تسأله طعاما ولا شرابا، يدخل عليه المحراب يجد الطعام والشراب، لأنها قانتة. قال تعالى وكانت من القانتين. فرواية أن سدت عليها عليه باب الغارة، المغارة يعني أنه بدأ حياته قانتا، ما يعتمد على أحد حتى على أمه. من يستغني عن أمه؟ أحد. إبراهيم استغنى عن العالمين، برب العالمين سبحانه وتعالى.